بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام في باب القضاء، وعن عبد الرحمن بن أبي بكر وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان: ألا تحكم بين اثنين ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. نعم، هذا الحديث ذكره أبو محمد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام الصغرى من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث، من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث. لأبي بكرة نفيع بن الحارث حديث مشهور حصلت في قضية عظيمة، فما هو هذا الحديث؟ أيوة، لما حصل بين معاوية بن أبي سفيان والحسن بن علي، كانت ستحصل مقتلة عظيمة بين المسلمين، فجاء أبو بكر وأخبر بهذا الحديث، يعني يذكر الحسن بن علي، فقال الحديث: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من أهل الإسلام. صاحب الحديث أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه. قال عن عبد الرحمن، وعبد الرحمن هو ولد أبي بكر أبي بكر نفيع بن الحارث، والولد الآخر عبيد الله، جاء في بعض الألفاظ عبد الله بن مكبر، الصحيح أنه بالمصغر عبيد الله، أما عبد الله فهذا خطأ. قال عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة أو نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: كتب أبي وكتبت له وإسناد الكتابة إلى الأب لأنه الآمر بها، وإلا ما كتبه. الذي كتب عبد الرحمن ولده. وفيه أن إضافة الكتابة إلى الآمر كلام عربي، أن إضافة الكتابة إلى الآمر كلام عربي، فيقول: كتب أبي، والكاتب حقيقة هو عبد الرحمن ولده، أي ولد أبي بكرة نفيع ابن الحارث. قال: وكتبت له، يعني كتب بمعنى أمر، وكتبت أي أنا بالفعل، أي أنا الذي كتبت ماذا بي الفعل إلى ابنه عبد الله، عندنا في هذا النسخة عبد الله، والصواب عبيد الله بالمصغر، الصواب عبيد الله أي بالمصغر، ابن أبي بكرة أخ لعبد الرحمن، وكلاهما ولد لأبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه. قال: وهو قاض بسجستان. سجستان هذه بلدة ما بين إيران وما بين أفغانستان، وأصبحت يعني مقسمة، أصبحت مقسمة كأن لا وجود لها الآن، أصبحت مقسومة بين إيران وبين أفغانستان، بين إيران وبين أفغانستان. وتلك البلاد كانت معروفة بالعلم والعلماء وأهل الحديث. سبحان الله، الآن ما بقي لها أثر، يعني أصبح الشائع فيها الآن ما بين صوفي وخرافي ورافضي، صلى الله السلام والعافية، وأهل السنة قلة ومستضعفون، أهل السنة هناك قلة ومستضعفون، والغلبة من حيث الظهور للروافض وللصوفية المخرفين، وللصوفية ماذا المخرفين. وكانت بلد العلم والعلماء بلد أبي داود السجستاني صاحب السنن، أكثر أهل السنن هم من تلك البلاد، جاءت إيران، أفغانستان، بخارى، ما وراء النهر. قال: وهو قاض بسجستان، ألا تحكم بين اثنين، هذه لا نهية، ألا تحكم بين اثنين. وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي أن رسول الله قال لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان. فالآن يقول لا تحكم بين اثنين إلا وأنت ماذا؟ نعم لا تحكم بين اثنين. ثم أسند هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي. قال ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان. ما إعراب جملة وأنت غضبان؟ ما محلها من الإعراب؟ ها؟ جملة حالية مؤلفة من مبتدأ وخبر. ولماذا قال وأنت غضبان؟ ما قال وأنت غضبان؟ ممنوع من الصرف. إيش المانع له من الصرف غضبان؟ زيادة الألف والنون. أحسنت. فمحلها من الإعراب حالية. قال وأنت غضبان، وغضبان على وزن فعلان، ففيه أن الغضب العادي لا يمنع الحكم، لأن هذا الوزن لا يطلق إلا على الشيء الممتلئ، يقال غضبان، يقال زعلان، يقال شبعان، على الأشياء الممتلئة، أي بمعنى امتلأ غضبا. أما كل إنسان في مبدأ الغضب هذا لا يمنعه من الحكم. والدليل هذه الصيغة، أن هذه الصيغة تدل على الامتلاء، أي قد امتلأ غضبا، قد امتلأ ماذا؟ غضبا. قال وأنت غضبان. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. لا يحكم، وهذه ناهية. وجاء فيه لا يحكم بالنفي، والنفي يقولون إذا جاء في موضع النهي فهو أبلغ من النهي، والفرق بينهما أن هذا نهي صريح، وذاك يقتضي يعني ما يتعلق بالنفي أن هذا لا يمكن أن يحصل من مسلم يقضي بين اثنين وهو غضبان. فالنفي يعني يفرق بين النفي يعني أحدهما ماذا؟ أبلغ من الآخر. فالنفي في مقام النهي أبلغ ماذا؟ من النهي، أبلغ من النهي ماذا؟ السريع. فجاءت لفظة لا يحكم، وجاء لفظ كما هو عندنا لا يحكم بالجزم، يعني المضارع مجزوم بلا الناهية. قال أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية قال لا يقضين حكم بين اثنين إلا لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. والحكمة من كون الإنسان لا يحكم في حال ماذا؟ الغضب. ما هي الحكمة في كون الإنسان لا يحكم في حال ماذا؟ الغضب. قال العلماء أن الإنسان إذا غضب تشوش ماذا؟ فكره. إذا غضب الإنسان تشوش ماذا؟ فكره، وانشغل ماذا؟ قلبه، وربما لم يستوفي النظر في القضية، لم يستوفي النظر في القضية، غضبان. فهذا ينشغل ماذا؟ يحصل له ماذا؟ تشويش في الفكر، يحصل له ماذا؟ تشويش في الفكر، ويحصل له أيضا انشغال في القلب، ثم بعد ذلك لا يستوفي ماذا؟ النظر في هذه القضية، فربما جار فيها، فربما جار في الحكم، وربما يزداد جورا في الحكم إذا كان الذي سيحكم عليه هو الذي أغضبه، ربما يحكم عليه بشدة، ربما يحكم عليه ماذا؟ بشدة. فهذه هي الحكمة والعلة من كون الإنسان لا يقضي في هذه الحال، لا يقضي في هذه الحال. وقاص عليها العلماء يعني أشياء تكون في معناها، وهو في حال يعني أن يكون الإنسان حاقنا. ما معنى حاقنا؟ يريد أن يذهب إلى القضاء، إلى مكان قضاء الحاجة، يريد أن يذهب إلى مكان قضاء الحاجة، فيأتي إليه اثنان يتحاكمان إليه، وهو ما يريد إلا مكان قضاء الحاجة، قضاء البول أو الغائط. هذا لا يصلح لأن يحكم، لأن حسه في الحمام، ما هو حسه عند المتخاصمين، هو يكلمه ولا يفكر إلا في الحمام، هو يكلمه ويتكلم وحصل كذا وحصل كذا. الرجل ما هو معه، الرجل يخشى أنه يعني ينطلق منه ماذا ويخرج منهم يعني الغائط أو البول، يعني مشغول بشيء، المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. أو قد يكون مريض، والمريض عادة لا يفكر إلا في نفسه، متعب في الآلام، في الأوجاع الذي فيه، في الحمى، وهكذا الخائف أيضا قاسوا عليه، وهكذا الجائع، الجوع المفرط، وهكذا أيضا سائر ما يتعلق بما يشغل ماذا القلب. من أين أخذوه؟ قالوا العلة النص جاء في الغضب، والمعنى هو شاغل، والمعنى فيما يتعلق بالغضب. ولهذا يقول العلماء إذا عرفت المعنى من اللفظ وسعت الحكم، إذا عرفت المعنى من اللفظ وسعت الحكم. وإذا لم تراعي المعنى ضيقت الحكم، أي بمعنى جعلته في الغضب خاصة، جعلته في الغضب ماذا خاصة. وهذه فائدة القياس، وهذه فائدة ماذا القياس، إذا عرفت المعنى الذي من أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو ماذا غضبان، عديت الحكم إلى كل هذه المعاني، إلى كل هذه ماذا المعاني التي حصلت الإنسان في أثناء ماذا الغضب فيتسع الحكم. هذه فائدة القياس، أن فائدة القياس توسيع ماذا الحكم، يعني بمعنى أن النص دل على أكثر من معنى، النص دل على أكثر ماذا من معنى. في ذكر ماذا الغضب، ذكر ماذا الغضب، يقال أن هذا في الغالب يحصل للإنسان، في الغالب هو الذي يحصل للإنسان ويتكرر من الإنسان، وإلا فكل ما كان في معناه يقاس عليه. ومن المقرر عند أهل السنة والجماعة أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات، لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات. فمن جمد على مجرد الغضب وعد يعني ولم يعد ماذا الحكم إلى باقي الأشياء الذي يحصل بها انشغال ماذا انشغال الفكر وانشغال ماذا القلب، حيث أن الإنسان لا يستوفي النظر في القضية، فهذا ظاهر جامد، هذا ظاهر ماذا جامد إذا لم يراعي المعنى في الغضب. لماذا؟ ما لأن ليس لأنه غضب، لكن لأن الغضبان عادة يحصل له ماذا تشويش في الفكر وانشغال في القلب، وربما لا يستوفي النظر ماذا في القضية. هذا المعنى تستطيع أن تنقله إلى الجائع والحاقن والمريض والفرح الذي عنده فرح شديد، وهكذا كل هذه المعاني يتعدى إليها هذا ماذا الشيء، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات، وهذا المحل إجماع بين أهل السنة والجماعة. والغضب عند العلماء هو غليان دم ماذا القلب، غليان دم ماذا القلب يسمى غضبا، يسمى ماذا غضبا. إذا حصل الإنسان انفعال يحصل له هذا الأمر، يحصل له هذا ماذا الأمر، يجري الدم في قلبه سريعا، يجري الدم في قلبه ماذا سريعا إذا غضب. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت، قال له لا تحكم، لا تحكم. جمهور العلماء على أن هذا النهي للكراهة لا للتحريم، سيأتي مناقشة هذا الأمر. جمهور العلماء على أن هذا النهي لا يعود يعني ماذا إنما هو للكراهة وليس للتحريم، للكراهة وليس ماذا للتحريم. ما الدليل على يعني صرف النهي مع أن الأصل في النهي التحريم؟ ما الدليل على صرف من التحريم إلى الكراهة؟ قالوا عندنا صارف، قصة عبد الله بن الزبير مع الأنصاري، أو قصة الزبير مع الأنصاري. الزبير وهو ابن ماذا عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، جرى بينه وبين أنصاري قضية في السقيا، قضية ماذا في السقيا. المعروف فيما يتعلق بالسقيا أن الأعلى هو الذي يسقي أولا، يعني الماء أول ما ينزل من الجبال يسقي الأول، يسقي ماذا الأول، حتى إذا يعني سقى أرضه فتح وأمر الماء إلى الثاني الذي بعده، هذا معنى السقيا. فاختصم يعني ماذا عبد الله بن الزبير وهكذا الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن الزبير لأنه أعلى فهو أحق بالماء، السيل أول ما يأتي من الأعلى ثم بعد ذلك ينزل أسفل، كيف يريد الأنصاري أن يسقي ماذا قبل عبد الله بن الزبير؟ ما سيطلع الماء مرة أخرى إليه، ما سيطلع الماء مرة ماذا إليه. فقال أسقي، فجعل حكم ماذا للزبير. يعني حصل من الأنصاري أنه غضب فقال لأنه ابن ماذا عمتك، ما حكمت له إلا لأنه ابن ماذا عمتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي الزبير أسقي حتى يرجع الجدر. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أنه قال لي الزبير أسقي ثم أمر الماء، اجعله ماذا يمر، أي بمعنى أنك لا تستوفي السقيا كاملة، يعني أسقي ثم أترك ماذا لي الأنصاري، وإلا فحق الأعلى أنه يسقي حتى يكون إلى الجدر، يعني يمتلئ المكان، يمتلئ ماذا المكان، ثم ترسل ماذا الماء. فلما قال الأنصاري تلك ماذا المقالة غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال للزبير أسقي حتى يرجع الجدر، أي أسقي تماما، أسقي ماذا تماما. قد غض ماذا من حق عبد الله، من حق عبد الله ماذا ابن الزبير، بسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يجمع بين أصحابه، فقال لا أسقي ثم أرسل، أسقي ثم أرسل، ثم قال بعد ذلك أسقي حتى يرجع الجدر، أي خذ سقياه كاملة بعد هذا الغضب. فقال الجمهور الآن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين عبد الله بن الزبير وبين الأنصاري وهو غضبان، بينه وبين الأنصاري وهو ماذا؟ غضبان. قالوا إذن ذاك الحديث المحمول على النهي يحمل على الكراهة جمعا بين الحديثين. قال العلماء هذا ليس بصحيح، هذا ليس من صوارف التحريم إلى الكراهة، ليس من صوارف التحريم إلى الكراهة. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تصور القضية قبل الحكم، لأنه قد تحاكموا إليه قبل أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال هذه المقالة إنما قالها بعد أن تصور الحكم قبل أن يغضب. ولهذا يقول العلماء إذا تصور الإنسان القضية قبل أن يغضب فحكم في أثناء غضبه بمقتضى ما تصوره من قبل، ليس عليه شيء، ليس عليه ماذا شيء، هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يقضي، معصوم عليه الصلاة والسلام ماذا فيما يقضي من القضاء، فيما يقضي ماذا من القضاء. ومنهم من قال أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم كان يسيرا، أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم كان يسيرا. على كل هذه كلها ردود على جمهور الفقهاء في صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، وإلا فظاهر النهي التحريم. تبقى مسألة أخرى، هل النهي هنا يقتضي الفساد أو لا يقتضي ماذا الفساد؟ هل هو متعلق بنفس القضية هذه أو متعلق بأمر لا يعني بوصف ليس له علاقة ماذا بالقضاء، متعلق ماذا بوصف ليس له علاقة بالقضاء؟ هذه المسألة ترجع إلى عودة النهي إلى الذات أو إلى وصف ملازم أو إلى وصف ماذا مجاور. فخاضوا في هذه القضية، هل النهي يقتضي ماذا الفساد؟ وانبنى على هذه المسألة لو حصل أن إنسانا قضى في حال غضبه فوافق الصواب، لو أن إنسانا قضى في حال غضبه فوافق ماذا الصواب، فهل يمضي هذا الحكم أو لا يمضي هذا الحكم؟ جمهور العلماء على أن هذا الحكم يمضي ولا ينقض، جمهور العلماء على أن هذا الحكم ينفذ ولا ينقض، ينفذ ماذا ولا ينقض في هذه الحالة. ومن يخالف الجمهور يقولون النهي يقتضي الفساد، ومن يخالف الجمهور يقولون لا يجوز ماذا أن يقضي في هذه الحالة، وإذا قضى فأصاب هذه رمية من غير رام، تعتبر رمية ماذا من غير ماذا رام. ومسألة محل ماذا محل بحث فقهي بين الجمهور وبين من يخالف ماذا الجمهور. وهذا الغضب كما قال العلماء سواء كان لله أو غضب لنفسه ممنوع من الحكم، أن يحكم الإنسان وهو في هذه الحال، أن يحكم الإنسان وهو في هذه ماذا الحال. والسبب ما ذكرناه من العلة، والسبب ما ذكرناه ماذا من العلة. فهذا الحديث فيه إرشاد للقضاء أن الإنسان لا يقضي، بل حتى في باب الفتوى جيك إنسان يأتيك إنسان مستعجل أنا أريد فتوى وحصل كذا وكذا، لا تفتي. أحيانا قد تكون أنت مثلا تعبان، أو قد تكون مثلا جيعان، أو قد تكون مشغول وهذا يريد يسألك أحيانا قضايا كبيرة، أحيانا قضايا طلاق، قضايا مواريث، وربما تتكلم معه كلام تريد كما يقال تتخارج منه وتتخلص ماذا منه، بعدين تندم أنت تقول كيف حكمت أنا. ربما يرسلون لك الفتوى يقول لها فلان الفتوى جاءت من طريق قلت كذا وكذا، من قال هذا؟ تقول أنت الذي قلت كذا، جاءك فلان يستفتيك عن القضية الفلانية قلت طلاق، أو في باب الوصايا باب الأوقاف في باب المواريث أفتيت بكذا وكذا، تقول ما أفتيت بهذا، تقول كيف جاءك فلان. ولهذا الإنسان لا يستعجل، أنت مكلف بهذا الشيء، يريد فتوى الآن ولا الآن كما يقال، وأنت متعب أو مشغول لا تفتي، لا تفتي في هذا ماذا الأمر، لا تفتي في هذا الأمر. فلا فرق حينها بين الفتوى وبين القضاء، لكن الفارق بينهما أن باب القضاء ملزم، أن باب القضاء ماذا ملزم، أما باب الفتوى فليس بملزم، باب الفتوى ليس ملزم. مع هذا لا ينبغي للإنسان سواء كان في باب الفتوى أو باب القضاء أنه يستعجل في حال الإفتاء وهو تعبان أو مشغول أو جيعان أو مريض أو في حال الحر الشديد، والإنسان في مكان حر يعني الله كما يقال يعني يراعي نفسه، ما عنده كما يقال العقل يستقبل، الآن العقل ذهب ما عنده عقل يستقبل هذه ماذا القضية أو هذه ماذا الفتوى، فالإنسان لا يعقل على نفسه. فهذه من آداب القضاء، هذه من آداب ماذا القضاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الإنسان بين اثنين، وهذا القضاء سواء كنت في منصب القضاء في المحاكم يعني، أو وليت قضية، وليت ماذا؟ قضية حتى بين طفلين، حتى بين طفلين، الحديث عام، الحديث يبقى ماذا على عمومه، الحديث يبقى ماذا على عمومه، لا تفتي وأنت في هذا الحال، لا تفتي وأنت ماذا في هذا الحال، وربما يترتب على هذه الفتوى أشياء، وربما تندم أنت، تنقل عنك الفتوى وتسجل عنك ماذا الفتوى، فهذه من الآداب، هذه من الآداب. بارك الله فيكم.